أقول وبالله التوفيق ونسأل الله أن يتم لنا هذا الكتاب على خير. قال الشوكاني رحمه الله، لأنه هو صاحب الدرر البهية المتن يعني، وهو الذي شرح هذا المتن في الدراري المضية. قال: لا تكون شرعية أي الصلاة إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. أقول هذا المتن تعرض فيه لأركان الصلاة وواجباتها وسننها، فلابد من مقدمة نستبين بها هذا الأمر لتعلم أن الصلاة أول حديث يعد كالعمود في هذا الباب في صفة الصلاة حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والبخاري. دعمين ده خلاص اقفله بقى وشيل المحمول من هنا خلاص. يا جماعة لازم تشوفوا المحمولات دي، ما ينفعش كده. أنا أعتقد أن المادة بتبث عبر الإنترنت. ما طيب ما فيش داعي بقى في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. الله عز وجل أمر بالصلاة أمرا إجماليا في كتابه العزيز، وحيث أنه أحالنا على صفة صلاته فهذا بيان للصلاة الواجبة التي افترضها الله عز وجل علينا. وبما أن المجمل وهو الأمر بالصلاة، الصلاة نفسها واجبة، يبقى إذن صفة الصلاة واجبة، يبقى هذا الحديث أصلي في أن جميع أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة. لكن ورد حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، وهذا الحديث معروف بحديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. هذا الرجل أساء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة، فلذلك اعتمد الفقهاء هذا الحديث في إثبات أركان الصلاة وواجباتها، في إثبات أركان الصلاة وواجباتها. فكل ما ذكر في حديث المسيء يعد واجبا، وربما رفعه دليل آخر إلى مرتبة الركنية، وأقصد بالدليل النص أو الإجماع، وربما ظل واجبا على ما هو عليه، وربما انعقد الإجماع على أن هذا الأمر ليس واجب. يبقى احنا نحن إن شاء الله نريد أن نمشي على قانون واحد في صفة الصلاة لتستبين لنا الأركان من الواجبات من المستحبات. لكن كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ما دمنا قد اعتمدنا هذا المسلك وهو مسلك عامة الفقهاء، ينبغي علينا أن نجمع أو أن نجمع كل الزوائد التي وردت في حديث المسيء، نجمع جميع الطرق ونعتمد الزيادات التي في هذه الطرق بحيث يكون الحديث عندنا متكاملا. ثم بعد ذلك نستدل لكل مذكور في هذا الحديث بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وإلى آخر الحديث وسأذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وما لم يذكر في الحديث فليس واجبا. فإن ورد أمر بشيء، خلي بالك من النقطة دي عشان تقدر تمشي في صفة الصلاة، وإن ورد أمر بشيء ليس مذكور في صفة الصلاة في حديث المسيء، يبقى ينبغي أن يقدم هذا الأمر على عدم الذكر في حديث المسيء. واضح يا أخوانا؟ يعني في ثلاث حاجات، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الأمر مذكورا في حديث المسيء، يبقى هذا دليل على وجوبه أو ركنيته، أو لا يذكر في حديث المسيء، يبقى هذا دليل على أنه مستحب، أو لا يذكر في حديث المسيء لكن يأتي أمر به، يأتي أمر به فيقدم الأمر على عدم الذكر في حديث المسيء ويكون واجبا. هذه النقطة الأخيرة اعترض عليه فيها بعض الفقهاء، وأنا من المعترضين. لماذا؟ أنا مش من المعترضين، يعني أرجح قول هؤلاء المعترضين. المسألة إزاي؟ عدم الذكر في حديث المسيء ثم يأمر صلى الله عليه وسلم بالشيء، مثلا خذ مثالا على هذا، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الشوكاني اعتبر أن هذا واجب، وله سلف في هذا، طاووس وابن طاووس، وكذلك ذهب إلى الوجوب أبو محمد ابن حزم رحمه الله. فنيجي ننظر على طول إلى حديث المسيء في صلاته، لن نجد الأمر بهذه الاستعاذة موجودا في حديث المسيء. ابن خيخ العيب يقول: إن كان الشيء لم يذكر في حديث المسيء وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، يبقى ينبغي أن يقدم الأمر وأن يكون واجبا. ووجه الاعتراض أن الأمر بالاستعاذة، خلي بالك من نقطة دي تاني، الأمر بالاستعاذة من الأربع قد يكون قبل حديث المسيء، فيكون حديث المسيء صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وقد يكون بعد حديث المسيء فيكون واجبا، لأن الشريعة تزداد شيئا فشيئا. لكن ليس عندي دليل على أنه كان قبل حديث المسيء أو بعد حديث المسيء. إن كان قبل حديث المسيء يبقى الأمر ده إيه؟ للاستحباب، لأن حديث المسيء صارف له، لم يذكره، لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. وإن كان هذا الأمر بعد حديث المسيء يبقى يكون واجبا، لأن الشريعة تزداد شيئا فشيئا. فالأمر متردد بين الوجوب وبين الاستحباب، وقد تقرر في الأصول أن اليقين لا يطرح بالشك، لابد أن يطرح بيقين مثله. واليقين هنا براءة ذمة المكلف من أي واجب، فلا يستقر الوجوب في ذمة المكلفين إلا باليقين من النص أو إيه أو الإجماع. خدت بالك؟ فهذا الاحتمال يجعلنا نقول إن الأوامر التي وردت بأشياء في داخل الصلاة وليست موجودة في حديث، هذه الأشياء موجودة في حديث المسيء، يبقى هذه الأوامر على جهة الإيه؟ الاستحباب، كما ذهب طائفة من أهل العلم. واخد بالك من الحتة دي؟ طب في نقطة تانية، هب أن الشيء أو هذا الشيء ليس مذكورا في حديث المسيء في صلاته، لكن قام عندنا الدليل على أنه فرض. خذ مثالا على هذا، روى الدارقطني بإسناد صحيح وهو عند النسائي أيضا، واللفظ للدارقطني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بس هذا أصح التشهدات، لكن ليس هذا موضوعنا الآن. محل الشاهد قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فصرح بأن التشهد مفروض. لن نجد التشهد في حديث المسيء في صلاته، أعني التشهد الأخير، لن نجده في حديث المسيء. فهنا سنطبق نفس القاعدة، قام الدليل على أن ذمة المكلف انشغلت بفرضية التشهد، ثم لا ندري هل كان حديث المسيء قبل فرضية التشهد يبقى التشهد مفروض زي ما هو، أم بعد فرضية التشهد يبقى الفرضية منسوخة إلى الاستحباب. وحيث أن اليقين أن ذمة المكلف قد انشغلت بفرضية التشهد، فإن النسخ بعد ذلك لا يثبت بالاحتمال، اليقين لا يطرح بالشك. واضح دي يا أخوانا؟ نفس تطبيق لنفس القاعدة، ماشي؟ يبقى دي مقدمة أولية. المقدمة الثانية، ينبغي علينا أن نعمل بنصيحة ابن رقيق العيد رحمه الله، وأن نذكر حديث المسيء في صلاته بجميع زياداته. فأقول وبالله التوفيق، اكتب بقى لأن الحديث مش موجود عندك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو إن اعتمدت على الأشرطة على الشريط خلاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى. هذه الحقيقة تاني مرة يصلي فيها. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال ثلاثا ثلاثا، فقال يعني الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. الرجل كان ينبغي أن يتفطن لهذا الأمر من البداية، لكنه لما لم يتفطن النبي صلى الله عليه وسلم أرده كذا مرة، صلى ثلاث مرات حتى تفطن إلى إيه هذا الأمر، والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاة كلها. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، إلا أن مسلما لم يذكر السجدة الثانية. هنجعل هذا الحديث هو الإيه، هذا اللفظ هو المتن، وننظر إلى الزيادات. خلاص، يبقى هنكتب الزيادات واحدة واحدة تحت هذا الحديث. نأتي بالحديث من أوله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل عند ابن أبي شيبة، هو خلاد بن رافع، خلاد بن رافع، فصلى. قوله فصلى زاد النسائي ركعتين، وهذا يشعر بأن الصلاة كانت نفلا، قال الحافظ، والظاهر أنها كانت تحية المسجد. ثم جاء فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. الزين بن المنير هنا قال: النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام، وهذا دليل على أن الموعظة مقدمة على رد السلام، وربما لم يرد عليه السلام تأديبا له على جهله بالصلاة. لكن ورد في رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام. إذن لا يلتفت إلى كلام الزين بن المنير. فسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل. لا، هنا فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثا في رواية البخاري فقال له في الثانية، وفي رواية البخاري في الثالثة أو التي بعدها، وفي رواية أيضا للبخاري في الثانية أو الثالثة. طبعا الزيادات دي قلنا يعني مش في صلب الموضوع، لكن ينبغي أن تقدم هذه الرواية لأنه لا شك فيها، ولأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مقام التعليم كرر الأمر ثلاث مرات. خلاص. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. هنا بقى يبدأ الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في رواية في الصحيحين: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وعند الترمذي وأبي داود والإسناد صحيح، الشيخ الألباني مصحح كل هذه الزيادات ما عدا مش ما عدا يعني لم يتكلم على رواية ابن أبي شيبة فقط. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، فتوضأ كما أمرك الله، ثم تشهد وأقم. قال الألباني على شرط البخاري في صحيح أبي داود: تشهد ثم تشهد وأقم. تشهد اللي هو إيه؟ النطق بالشهادتين في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما من رجل يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. له زيادات لكن في موضعه إن شاء الله. وأقم. خلاص. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ثم يكبر، لها تكبيرة الإحرام، ثم يحمد الله ويثني عليه. لكن قال النسائي: ثم يحمد الله ويمجده بدلا من ويثني عليه. إن جمعت بين الروايتين يبقى ثم يحمد الله ويثني عليه ويمجده، إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، يقولها ثلاثا، خداج يعني ناقصة. فقيل: أبا هريرة، إنا نكون وراء الإمام، فقال: أقرأ بها في نفسك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله، يعني رجعنا إلى كلام النبي عليه السلام تاني، يبقى المرفوع إلى الله عز وجل هنا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، مش قسمين، نصفين، ولعبدي ما سأل. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي، أو قال: فوض إلي عبدي، إلى آخر الحديث، وسيأتي في موضعه عند الكلام على فتحة الكتاب. لكن محل الشاهد هنا يعني المراد من هذا قراءة الإيه؟ قراءة الإيه؟ الفاتحة، وسيأتي صريحا في روايات أخرى. خلاص؟ طيب. ثم اقرأ، نرجع الحديث الأصلي، ثم إيه؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في رواية لأبي داود والنسائي وإسنادها صحيح، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله. خدت بالك؟ وإلا فاحمد الله تعالى وكبره وهلله. وفي رواية لأبي داود، كل الحديث المسيء، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. إحنا عارفين أن الواو لا تقتضي ترتيبا، فهل يجوز على هذا أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد ثم يقرأ الفاتحة؟ في رواية أحمد بن حبان، ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، ثم التي تقتضي الترتيب، ثم اقرأ بما شئت. خلاص، نعود للحديث الأصلي، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في رواية لأبي داود، ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع رأسه حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. أنا قلت في سمع الله لمن حمده ويرفع رأسه، لا، ما فيش يرفع رأسه، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، هنا يرفع رأسه من السجود. ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. طيب، ثم اركع حتى، نعود للحديث الأصلي، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. في رواية لأبي داود أخرى، فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك ومكر ركوعك. وفي رواية في المسند، ضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك، وفرج بين أصابعك. خلاص، احنا قربنا نخلص المقدمة دي، معلش. ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. طبعا عارفين يا اخوانا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، خلينا في الحتة دي، دي مهمة جدا عشان فيها رد على أبي حنيفة ومالك. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ورد في رواية لابن ماجة بإسناد على شرط مسلم حتى تطمئن قائمة، وكذلك ورد عند إسحاق بن راهوي وأبي نعيم في مستخرجه عن يوسف بن موسى شيخ البخاري، يعني بقى الإسناد كده على شرط البخاري، حتى تطمئن قائمة. نعم. نعم. الأخوات الفضليات، هناك من النساء من يشتكين من الأحاديث الجانبية، اتقين الله عز وجل. من أرادت أن تتحدث فلتخرج إلى بيتها ولتتحدث كيف شاءت، لكن تشويشها على من أرادت أن تتعلم فرضا من فروض الأعيان ربما يوقعها في إثم، ربما يوقعها في إثم، لأن هذا صد عن سبيل الله. كذلك الأطفال، الأطفال لا ينقطعون عن البكاء طيلة الدرس، وهذا يشوش، وليس حضور الدرس شهوة لكن لإيه؟ لتحصيل العلم. فإن لم تتمكني من تحصيل العلم وانشغلت بأولادك، فمكني امرأة أخرى أن تحصله، ثم احصلي على الشريط أو على النقل أو على الكتابة وما إلى ذلك. لكن الدروس، يعني أنا للأسف إخواننا أريد أن أقول شباب الفيسبوك أكثر تنظيما وجدية من الإخوة الملتحين الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي. للأسف الشديد لازم لابد أن نتعلم من الغير، لابد أن نتعلم من الغير النظام والنظافة والجدية في كل شيء، لكن بالطريقة دي ما يصلحش. إزاي امرأة تسمح لنفسها، وربما كانت امرأة منتقبة، كيف تسمح لنفسها بأن تشوش على الأخريات؟ وإحنا نتكلم في فرض من فروض الكفايات، أم أن الصلاة فرض عين؟ فبالتالي تعلم أحكام الصلاة فرض عين. المرأة اللي معاها طفل إما أن تسكت طفلها وإما أن تخرج. يبقى إذن لنا أن نقول ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثبتت على شرط الشيخين. خلاص، بقي حديث واحد عند أبي داود من حديث رفاعة رضي الله عنه، رفاعة الزرقي، رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يعني إذا ما ينفعش على هذا الحديث الإنسان هو لسه قايم وقبل أن يجلس واطمئن يشعر في التشهد، ما ينفعش. هذه الروايات الحديث يا إخوان، هذه هي الروايات الحديث والزيادات التي يعني سعيت في جمعها، وربما فاتتني زيادة أو أخرى أستحضرها في موضعها إن شاء الله عز وجل. بقي أمر، هذا الحديث بزياداته سيكون عمدة لنا. والنصيحة الثانية لابن رقيق العيد بعد أن نجمع الروايات أن نسير على قانون واحد، على قانون واحد في إثبات الواجبات والأركان والمستحبات. واضح يا أخوانا؟ بقيت نقطة أخيرة، وهي أن هناك شروطا للصلاة حتى تكتمل الصورة. هناك شروطا للصلاة، هذه الشروط بما أنها خارجة عن ماهية الصلاة، يعني الشرط كالركن، انعدام الشرط يؤدي إلى إبطال العمل وانعدام الركن يؤدي إلى إبطال العمل، إلا أن الفارق رحمك الله بين الركن والشرط أن الركن داخل في ماهية العمل والشرط خارج عن ماهية العمل. فإن سألتك ستر العورة شرط في الصلاة ولا ركن؟ شرط. والسجود ركن. استقبال القبلة شرط. التكبير قراءة الفاتحة ركن، على اختلاف بينهم سيأتي تحقيق هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشرط كالركن، إلا أن الشرط يخرج عن ماهية العمل. والشرط في اللغة هو العلامة. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أشراط الساعة علاماتها. والشرط في الاصطلاح في الشرع هو ما يستلزم عدمه العدم. هو الشرط في الاصطلاح اللغة، مش في ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. يعني ايه؟ خلينا نجمع التعريف واحده واحده. واحد صلى من غير وضوء، واحنا بنقول الوضوء شرط، انعدام الشرط يؤدي الى انعدام المشروط، يبقى الصلاه دي باطله كانها لم تكن. خلاص. طب واحد توضأ حقق الشرط، قد يصلي وقد لا يصلي. فمعنى الشرط ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. والشرط على ثلاثة أقسام: الشرط اللغوي، والشرط العقلي، والشرط الشرعي. الشرط اللغوي كأن يقول الرجل لامرأته: إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار فأنت طالق. والشرط العقلي ما لا بد منه لتصور الشيء، بحيث لا يمكن تصور الشيء عند غياب هذا الشرط. فمثلا العلم لا بد من الحياة، شرط الحياة لكي يعلم الإنسان. والإرادة يشترط لها العلم. كيف تكون مريدا؟ وذلك يقول لك الايه، يعني الإرادة فرع التصور. انت واحد عايز مثلا ايه، يريد ان يتقرب الى الله عز وجل بهذا العمل، ما هو هذا العمل، ما هي كيفيته بحيث يتقرب به الى الله عز وجل. ثم هناك الشرط الشرعي. الشرط الشرعي، الشرط الشرعي هو المراد من القصة دي كلها. والشرط الشرعي ينقسم إلى قسمين: شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة، إيه الفرق بين الاثنين؟ شرط الوجوب ليس في إمكان المكلف تحصيله، كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر مثلا، ليس في إمكان المكلف تحصيله، أو الطهارة من الحيض لوجوب الصلاة. الحيض تقدر تطهر من الحيض، ولا هي تنتظر قدر الله عز وجل وأمره وهكذا. يبقى شرط الوجوب هو ما ليس في إمكان العبد أن يحصله، أو في إمكان العبد أن يحصله لكنه لم يطالب بهذا، لم يطالب بتحصيله. كأي مثلا أمثلة: تحصيل النصاب لوجوب الزكاة، هذا ليس واجبا بالإجماع، يعني لا يجب عليك أن تحوش مالا ليبلغ النصاب حتى تزكيه. وتحصيل الاستطاعة للحج، لا يجب على الإنسان أن يحصل الاستطاعة حتى يخرج إلى الحج، لا يجب عليه، يستحب فقط. لكن إن جاء وقت الحج وهو يملك الاستطاعة وجب عليه أن يخرج إلى الحج. واضح الفرق بين الاثنين؟ آه. وكذلك لا يجب عدم السفر لوجوب الصوم. افرض جه شهر رمضان وأنت أردت أن تسافر، سافر، ولا يجب على المسافر أن يصوم وهكذا. فهناك بقى شروط الصحة هي التي في إمكان العبد أن يحصلها، وقد أمر بتحصيلها، وقد أمر بتحصيلها. لما نيجي نتكلم عن شروط الإجابة هنقول العقل، البلوغ، أن يكون بالغا عاقلا، دخول الوقت مثلا بالنسبة للصلاة، دخول الوقت، كل هذه شروط إيه؟ إجاب، ليست شروط صحة. وأما الشروط، شروط الصحة وهي التي في إمكان العبد أن يحصلها وقد أمر بتحصيلها، فعد معاه بقى عشان تبقى إيه مقدمة شاملة للإيه للشروط أيضا: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، الطهارة من الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. نمرة اثنين: ستر العورة، ستر العورة، هذا شرط في صحة الصلاة في مذهب الجمهور، وقد خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله. ثلاثة: طهارة الثياب والبدن والمكان الذي ستصلي فيه، وهذا أيضا شرط عند الجمهور وليس شرطا عند مالك في رواية، إحدى الروايات الثلاثة عنه. أربعة: المكان الذي ستصلي فيه، لأنك نهيت عن الصلاة في الحمام والمقبرة كما سيأتي بيانه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود. خلاص. خمسة، استقبال القبلة. ستة، استحضار النية. هذه شروط الصلاة. وأما الحديث، حديث المسيء الذي سيتعرض للأركان والواجبات وما عداها فهو من المستحبات، فيمكن أن نخرج المستحبات الآن. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لم يرد في حديث المسيء فيكون مستحبا. وضع اليمنى على اليسرى لم يرد في حديث المسيء فيكون مستحبا. واحد يقول قد روى أحمد البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنا نؤمر أن يضع الرجل، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي أمر بوضع اليمنى على اليسرى، لكن لم يرد في حديث المسيء في صلاته. خلاص. طيب قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب ليس موجودا في حديث المسيء في صلاته. بما شئت. كذلك دعاء الاستفتاح ليس موجودا في حديث المسيء في صلاته، بعد مستحب أيضا إلى آخره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في حديث المسيء في صلاته، ومن ثم فقد ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط وليست واجبة. التسليم ليس موجودا في حديث المسيء في صلاته. التسليم ده آخر مشكلة لينا فيما يتعلق بحديث المسيء. قد روى الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح، وإن كان من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث، لكن له شواهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قوله عليه الصلاة والسلام تحريمها، الإضافة تقتضي الاختصاص. تحريمها أي الذي لا تحريم للصلاة بدونه، التكبير، وهذا ليس موضوعنا الآن. لكن وتحليلها التسليم، انت عارف ان الإنسان لما بيجي يتلبس بالنسك لابد أن يحرم. ينفع واحد كده يطلع يحج ويعمل مناسك كلها بعرفة دون الإحرام بالحج، ولا لابد أن يحرم؟ لابد أن يحرم. بعد أن يفرغ من النسك مش لابد أن يتحلل؟ لابد أن يتحلل. يبقى إذن التسليم رغم عدم وروده في حديث المسيء، لكن لا يمكن للإنسان أن يتحلل من الصلاة إلا بالإيه؟ إلا بالتسليم، ولا أن يدخل في الصلاة إلا بالإحرام، والإحرام الصلاة هو الإيه؟ هو التكبير.